إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في مجالسنا في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. واليوم باب جديد، لكن قبل ذلك أنبه على تنبيهين متعلقين بالدرس الماضي، وهما متعلقان بمسألة التحيل على قلب الدين ومسألة بيع ما في الذمة. فلقد رأيت كلاما يعني أوضح مما ذكرنا في الشرح من كلام الشيخ ابن جبرين رحمة الله عليه، يقول: إذا حل الدين على إنسان وكان معسرا، يعني جاء وقت السداد، فجاء الدائن إليه صاحب المال وقال: أعطيني ديني. فقال: ما عندي، لا أستطيع، لا يوجد عندي مال. فقال: أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفيني. طبعا هذه إحدى الصورتين، أن يبيعه الدائن نفسه بيعا آخر ليبيعه المدين ويوفيه المال نقدا. الصورة الثانية أن يتفق الدائن مع تاجر آخر، يقول للمدين: اذهب إلى التاجر الفلاني واستدن منه بضاعة جديدة أو أغراض جديدة ثم بعها ووفني حقي. يقلب الدين من صورة إلى صورة، سواء للشخص نفسه أو من شخص إلى شخص ليدفع للشخص الأول. نعيد العبارة، قال: إذا حل الدين على إنسان وكان معسرا وجاء الدائن إليه وقال: أعطني ديني. فقال: ما عندي. فقال: أبيعك سلعة أخرى ثم تبيعها وتوفيني، تبيعها ويأتيك النقد حينئذ توفيني وتسد ماذا؟ الدين الأول. يضرب أو يوضح المثل فيقول: فالدين مثلا 20,000 حالة على المدين، يعني المدين مطلوب منه أن يدفع 20,000 وهو لا يجدها، ليس معه مال. فيقول له الدائن: أبيعك هذه الأكياس 30,000 مؤجلة، فبيعها في السوق وأعطني ديني. فأخذ الأكياس 30,000 اللي هي البيعة الثانية، وباعها 20,000، فوفاه 20,000 القديمة الأولى، وانقلب الدين، يعني انقلب الدين من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية، بدل من يكون الدين 20 أصبح 30. وضحت؟ هذه أظن أوضح يعني من الشرح السابق، لكن كما قلنا الشرح السابق فيه صورة يعني شخص ثالث، فيه صورة شخص ثالث، إما أن تكون الصورة بشخص ثالث متفق على بيعه مع صاحب المال، أو أن يكون من صاحب المال نفسه. مسألة بيع ما في الذمة، يقول: صورة ذلك إذا كان لك في ذمته شاة، يعني أنت تريد منه شاة، بعته شاة أو كيسا أو 20 صاعا، فتقول مثلا: الكيس الذي في ذمتك 50 ريالا، أو تقول: بعتك الشاة التي في ذمتك أو الجمل الذي في ذمتك 100 ريال. طبعا الكلام عن سلعة تباع في الذمة بمال، لا يجوز أن يباع المال بمال. يعني لو أنت عندك له أو عنده لك 100 دينار تقول بعتك 100 دينار ب120 لا يجوز. لكن عندك في ذمتي شاة هو أخذ منك شاة تقول له هذه الشاة بمبلغ كذا. لكن اشترط العلماء ماذا؟ أن يكون بيع ما في الذمة من السلع التي استدانها بما لصاحب الدين نفسه، وبشرط آخر أن يكون الوفاء في نفس اللحظة. أما أن يكون لآخر فالعلماء نهوا عن ذلك. لذلك يقول الشيخ، نعيد العبارة، يقول إذا كان لك في ذمته شاة أو كيس أو 20 صاعا فتقول الكيس الذي في ذمتك ب50 ريالا، أو تقول بعتك الشاة التي في ذمتك أو الجمل الذي في ذمتك ب100 ريال. فإذا كان البيع على من هو في ذمته جاز، يعني في ذمتي أنا هذا هذه الشاة أو هذا الجمل أو هذا الكيس أو هذه البضاعة، يجوز البيع من نفس الذي في ذمته لآخر لا يجوز. قال ولكن لا بد من شرط، وهو قبض عوضه قبل التفرق. يعني نحن اتفقنا على بيع ما في الذمة يجب مباشرة الوفاء، أما التأجيل فهذا حرام. هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن لا يكون مالا بمال، ذهب بذهب أو فضة بفضة لا يجوز، أما سلعة بمال هذا جائز، والله تعالى أعلى وأعلم. قال باب الخيار وغيره. الخيار من التخيير والاختيار، وهو طلب الخيرة وطلب الأفضل. يعني أنا أخيرك بين أمرين لتختار ماذا؟ تختار الأحسن، تختار ما هو خير وأفضل. قال وإذا وقع العقد صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. إذا وقع العقد، عقد البيع بين طرفين، صار لازما يعني لازم التنفيذ وواجب التنفيذ من قبل الطرفين، إلا بسبب من الأسباب الشرعية التي يعني تمنع وجوب التنفيذ بالدليل الشرعي. لأن العقود، قال العلماء العقود من حيث اللزوم وعدمه 3 أنواع. العقود من حيث اللزوم وعدمه 3 أنواع. أول عقد، أولا هو العقد اللازم، وهو الذي لا يمكن لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. يعني إنسان باع بيعا وافترقا، هذا بيع لازم. لكن لو جاء أحد الطرفين إلى الطرف الآخر وقال له أريد أن أفسخ البيع وقبل الطرف الآخر، يجوز الفسخ أم لا يجوز؟ يجوز. لو لم يقبل لا يجوز، لأن العقد اللازم لابد فيه من موافقة الطرفين في اللزوم ابتداء وفي الفسخ ابتداء. ويقابل العقد اللازم العقد الجائز. العقد الجائز وهو العقد الذي يستطيع أحد الطرفين فسخه دون موافقة الطرف الآخر، مثل الوديعة. الوديعة عقد، أنا أودع عندك حاجة وأنت قبلت، ألا يجوز لي أن أخذ الحاجة حتى لو أنت لم توافق؟ الحاجة حاجتي والشيء غرضي، فهذا من الجائز. وهنالك نوع ثالث، وهو العقد اللازم من طرف واحد. العقد اللازم من طرف واحد وبالتالي يكون من الطرف الآخر جائزا، وهو عقد الرهن. عقد الرهن، عقد الرهن لازم للراهن، لا يستطيع فسخه، لكن المرتهن اللي هو صاحب الرهن يستطيع أن يقول خلاص أنا أعفو عنك أو أتساهل معك، أفك الرهن. إذن هو واجب من طرف الراهن، واجب التنفيذ ولازم، وهو جائز من قبل ومن طرف المرتهن. قال إلا بسبب من الأسباب الشرعية. طبعا المقصود أنه يفسخ لأحد هذه الأسباب. قال فمنها خيار المجلس. خيار المجلس أي البيع الذي يتم في مجلس. فلو صار هنالك إيجاب وقبول في المجلس وأخذ كل من البائع والمشتري ماله وحاجته، يستطيع أحدهما أن ينقض البيع ويفسخه ما داما في مجلس واحد. فإذا افترقت الأجساد ولو في الغرفة التالية فحينئذ تم العقد. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء أنه لا خيار في المجلس لأن الإيجاب والقبول يتمم البيع فهذا قول غير صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان، طبعا الكلام عن مجلس واحد أو في المجلس الواحد بدليل ما يأتي، فكل واحد منهما بالخيار يعني في إتمام البيع أو نقضه أو فسخه ما لم يتفرقا وكانا جميعا. طبعا وكانا جميعا توكيد على قوله ما لم يتفرقا، هما مجتمعان بأبدانهما، أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا تمت البيع والشراء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع، يعني تم والعقد صحيح. طيب لو أنه كما قلنا دفع وصار الإيجاب والقبول وهذا أخذ البضاعة وهذا وضع المال في جيبه ثم قبل الانصراف السلام عليكم وعليكم السلام قال أنا أفسخ لا أريد، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأن المجلس لا يزال واحدا، المجلس لا يزال واحدا. والحديث متفق عليه عن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا اشترى شيئا وأعجبه يفارق صاحبه. ليش؟ حتى يتم البيع، لأنه لو بقي جالسا قد يغير رأيه الطرف الآخر. قال ومنها خيار الشرط. إذا شرط الخيار يعني أحد الطرفين لثبوت البيع طبعا لهما أو لأحدهما مدة معلومة، يعني أنا بعتك وأنت اشتريت وافترقنا لكن كنا وضعنا شرطا قلنا معك مدة 3 أيام لترى هذه البضاعة تصلح لك أم لا تصلح، بعد 3 أيام تم البيع تماما. أما بوجود المدة المعينة 3 أيام فهذه لأي منا الخيار أن يفسخ العبد وأن يبطله. الآن نرى في بعض المحلات يقولون البضاعة لا ترد ولا تستبدل، ونرى في بعض المحلات يقول تستبدل البضاعة خلال يوم مثلا أو خلال يومين أو خلال أسبوع. أي الصورتين جائزة وأي الصورتين غير جائزة؟ ماذا؟ كلاهما جائز. لماذا؟ لأن الثانية فيها شرط خيار والأولى ليس فيها شرط خيار، افترقنا إذا تم البيع. إلا إذا وجد عيب، طبعا عيب الموجود لم يتنبه له المشتري مثلا، وهذا سيأتي ويسميه العلماء خيار العيب. خيار العيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، رواه أهل السنن. طبعا كما قلنا إذا قلنا رواه أهل السنن ينصرف الذهن إلى أن المقصود أهل السنن الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، لكن الحقيقة أن هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن عوف المزني ورواه أبو داود عن أبي هريرة، وهذا إجمال في العزو يعني لا يصلح، لابد من التفصيل، لأن لا يجوز أن نذكر حديثا مثلا رواه البخاري عن أبي هريرة ورواه مسلم عن ابن مسعود نقول متفق عليه، مع أنه رواه البخاري ورواه مسلم، إلا إذا قلنا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أو رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود، في هذه الحالة نقول ماذا؟ متفق عليه. طبعا هنالك حديث آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، والمقصود ليس في كتاب الله أي لا يوافق شرع الله، لا يوافق ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومنها من الشروط إذا غبن غبنا يخرج عن العادة إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. الغبن هو تغرير البائع للمشتري بما يهمه أن هذه السلعة تستحق كذا وكذا من المال وهي أقل من ذلك. يخرج عن العادة يعني هنالك أشياء مقبولة، يعني مثلا لو ذهبت إلى السوق وأردت أن تشتري ثلاجة، لا يمكن إذا ذهبت إلى السوق أن تجد نفس الثلاجة عند هذا ب100 وعند ذاك ب200، لا يمكن. 190 110 115 يعني في حدود كما يقال المتاح، في حدود الزائد والناقص المعروف. لكن إذا جاء إنسان غير ماهر في التجارة، غير ماهر في البيع والشراء، فاستغله البائع بدلا أن يبيعه الثلاجة ب100 دينار باعه ب200، هذا يجوز له أن يرجع الثلاجة أو السلعة. لماذا؟ لأنه غبن غبنا زائدا عن الحاجة زائدا عن العادة. هذا يفتح لنا المجال في موضوع الربح. الربح في التجارة هل له حد أم ليس له حد؟ أنا أجيب دائما فأقول الربح في التجارة له حد في كيفيته وليس له حد في كميته. يعني لا يوجد دليل يقول لك اربح 10% أو اربح 20% أو اربح الثلث. أحد الناس قبل سنوات كنت أتكلم في هذه قال يا شيخ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير. هذا الحديث ليس له علاقة في الربح، هذا الحديث الوصايا. فأحيانا الإنسان يعني ذهنه قد يشطح. فالذي أقوله أن الشرع لم يحدد كمية الربح ولا نسبته، وإنما حدد ماذا؟ كيفيته، بمعنى ألا تستغل المشتري، ألا تخدعه، ألا تغشه، ألا تغبنه، ألا تدلس عليه. إذا هذه الأمور انتبهت لها لا يمكن أن تبيعه الثلاجة ب100 ب200. مع التنبيه هنا إلى شيء مهم جدا وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن كان هذا الحديث الله أعلم عند كثير من التجار إما حديث ضعيف أو منسوخ، لكن نحن نبين ما علينا، ولكن الخير موجود في هذه الأمة ولله الحمد. والنجش، النجش بسكون الجيم، هو الزيادة في السلعة زيادة صورية غير حقيقية لتغرير وخداع مشتر معين. وأنا أدركت هذا قديما، كان هنالك في بعض الأسواق يجتمع 3 أو 4 على سلعة معينة ينادي عليها ب5 دنانير مثلا، فيجتمع حوله أصحابه جماعته، فيأتي المغفل ويدخل في التجارة أو في المبيع، هذا يقول ب7 هذا يقول 10، فهو يتشجع يقول ب15 يقول مبروك عليك، وأولئك كلهم متفقون. هذا هو النجش، هو الزيادة في السلعة من أجل خداع مشتر معين. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله ولا تناجشوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما تلقي الجلب فذكرناه وشرحناه أمس وقلنا هو تلقي الباعة الذين لا يعرفون الأسعار في السوق ويجلبون البضائع فيتلقونهم قبل السوق ويشترون منهم البضاعة بسعر طبعا دون سعر السوق، لكن هذا البيع يتم إذا دخلوا السوق وقبلوا. أما إذا دخل سيد هذا البائع أو معلمه أو صاحب البضاعة الأصلي ورأى أن البضاعة غبن في هذا البائع الأول الذي تلقي من قبل السوق، فحينئذ يجوز له أن يفسخ البيع، يجوز له أن يفسخ البيع. قال: ومنها خيار التدليس. والتدليس كتمان العيب، والتدليس في علم الحديث كتمان عيب يقع في السند، والبحث فيه طويل وطويل جدا، ونحن نتكلم عن التدليس في البيع. قال: ومنها خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. يأتي إلى الشاة مثلا ويحبس لبنها في ضرعها بخيط أو بحبل أو كذا، ليأتي المشتري وينظر فيرى ضرعها كبيرة فيقول: ما شاء الله، هذه فيها حليب كثير، وهذه دائمة الضرع اللبن في ضرعها. وهو كاذب، هو قبل أن يبيعها بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام ربط الضرع حتى يجتمع اللبن في الضرع، وهذا غش، وهذا كذب، وهذا خداع وتدليس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، يعني تحبس لبنها في ضرعها، فمن ابتاعها يعني اشتراها بعد فهو بخير النظرين، يعني بخير الرأيين، إما أن يقبل البيع وإما أن يرفضه. هذا طبعا إذا اكتشف أن القضية فيها لعبة، وأن الضرع هو في الحقيقة ليس مليئا الامتلاء الطبيعي، وإنما هو مليء بسبب التصرية والغش الذي فعله صاحب الغنم أو الإبل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها. الآن حلبها، جلس يوم يومين ثلاث، لم يمتلئ الحليب كما امتلأ في الصورة الأولى، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. طب إيش الصاع من تمر هذا؟ بدل اللبن الذي حلبه وانتفعه. قال الفقهاء: أو ما يتراضيان عليه. ما أعطاه تمر ولكن أعطاه مالا، لم يعطه مالا، أعطاه سلعة. المهم التراضي، المهم التراضي. وذكر التمر كثيرا في الأحاديث يبين لنا حقيقته قول النبي صلى الله عليه وسلم: بيت لا تمر فيه جياع أهله. والتمر من أعظم وأجود وأحسن أنواع الغذاء عند العرب، وكان كثير من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسودين، والأسودان ما هما؟ التمر والماء. وعندما نقول الأسودان أو القمران أو العمران، هذا يسمى في اللغة التثنية للتغليب. يقولون العمران عن أبي بكر وعمر، يقولون القمران عن الشمس والقمر، يقولون مثلا كما قلنا الأسودان عن التمر والماء. وألف عدد من أهل العلم كتبا خاصة في جمع هذه الكلمات المثنى. وهذا الحديث متفق عليه عن أبي هريرة، وفي لفظ: فهو بالخيار ثلاثة أيام. إذن هذه المدة بعد أن يحلب الشاة ومدة الخيار يردها أم لا يردها معه لمدة ثلاثة أيام. وهذه الزيادة زادها الإمام مسلم في صحيحه، هذه الزيادة زادها الإمام مسلم في صحيحه. وهذا يبين لنا منهجا عند علماء الصحيحين، وهم النموذج الأعلى في الثبوت والصحة. الذي هو أن الأصل قبول زيادة الثقة، فهذه زيادة مؤثرة وزيادة لها معنى وزيادة لها دلالة، ومع ذلك قبلها مسلم. وكون البخاري لم يردها لا يعني أنه لم تصح عنده، ولكن قد يكون مثلا لم يقف عليها أو اختار غيرها. المهم أن مسلما زاد على البخاري، كما أن البخاري في مواضع من صحيحه زاد على مسلم، مما يدل كما قلت على أن الأصل قبول زيادة الثقة، ولكن قد يتخلف هذا الأصل لبعض القرائن التي يراها المحدث. قال: وإذا اشترى معيبا، يعني سلعة وجد فيها عيبا لم يعلم عيبه ساعة الشراء، فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. إذا لم يستطع رد هذه السلعة التي فيها العيب وجب على البائع أن يعوضه، فالأرش هو العوض المبذول الذي يدفعه المشتري، الذي يأخذه المشتري من البائع مقابل عيب في هذا الشيء المبيع، في السلعة تنبه لها المشتري بعد ذلك. طبعا كلمة الأرش تستعمل في باب الفقه في باب آخر، وهو باب الديات. باب الديات، فالأرش في باب الديات هو دية الجراحات في أعضاء البدن، من قطعت يده فيدفع له كذا، من قطع أصبعه يدفع له كذا، من قطعت بعض أطرافه وهكذا. قال: وإذا اختلفا في الثمن تحالفا، يعني كل منهما حلف الآخر، ولكل منهما الفسخ. طبعا تحالفا إذا لم يكن هنالك بينة مع أحدهما، أما إذا وجدت البينة فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر، ولكن إذا كانت البينة واضحة فهي لا شك ولا ريب التي يرجح بها البيع. هنا تنبيه، قال الإمام ابن رشد في بداية المجتهد، طبعا ابن رشد يعرف بهذا الاسم عالمان، كل منهما اسمه محمد بن أحمد، وكل منهما كنيته أبو الوليد، وكل منهما كان قاضي قرطبة، لكن أحدهما جد والآخر حفيد. الجد توفي سنة 35، الجد توفي سنة 20 بعد 500، والحفيد توفي سنة 95 بعد 500. وكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد هو لابن رشد الحفيد، هو لابن رشد الحفيد. يقول في كتابه بداية المجتهد: إذا اتفق المتبايعان على البيع واختلفا في مقدار الثمن، اتفقنا على شراء السلعة ثم اختلفنا، أنت بعتني ب20، لا أنا بعتك ب25، ولم تكن هنالك بينة، لا يوجد دليل، لا يوجد شاهد، لا يوجد وثيقة، ففقهاء الأمصار متفقون على أنهما يتحالفان، كل منهما يحلف الآخر، ويتفاسخان، يعني يفسخان البيع. ثم نرجع إلى متن المؤلف، يقول: وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته، رواه أبو داود وابن ماجه، والحديث مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو حديث صحيح. من أقال، الإقالة هي الرفع والإزالة، والمقصود هنا فسخ العقد، يعني إنسان كما قلنا اثنان تبايع، أحدهما اشترى من الآخر وافترقا، جاء أحدهما إلى الآخر قال: والله أنا رأيت نفسي البيع صحيح وأنت لك الحق، لكن أنا الآن محتاج للمال، أرجو أن تقيلني البيع، يعني ترد لي المال وأعطيك البضاعة، هل يجب على البائع أن يرد، أن يفسخ البيع؟ لا يجب. هل يجوز؟ يجوز، بل نقول مستحب، لماذا؟ لأن له فضلا ولأن له أجرا. من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته. طبعا كلمة أقال الله عثرته هذه فيها معنى التسامح في البيع والشراء والحظ على هذا التسامح. أقال الله عثرته كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصانع السوء. وكما قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. قال: باب السلم، باب جديد وهو باب السلم. سمي باب السلم بهذا الاسم لتسليم رأس المال في المجلس وتأجيل استلام السلعة مستقبلا. ويقال السلف، باب السلم أو باب السلف. أيضا سمي باب السلف لتقديم رأس المال في المجلس وتأخير أو تأجيل استلام السلعة، تأجيل استلام السلعة. قال: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. ينضبط بالصفة بمعنى أنه ينضبط ضبطا يغنيك عن المشاهدة. يعني لو أتيت بصورة البضاعة قلت له: أنا أريد مثل هذه، هذه صورة، لكن هذه السلعة التي أريدها أريد أن يكون طولها كذا، وأريد أن يكون عرضها كذا، ووزنها كذا، بحيث يكون الوصف المنضبط يقوم مقام المشاهدة. إذا ضبطه بجميع صفاته، يعني بالكيلو أو بالوزن أو بالجنس أو بالنوع أو بالماركة، الماركة التجارية، أو بالمنشأ، يقول: أنا أريد صناعة اليابان، لا أريد صناعة الصين، لا يجوز يقول له: هذا نفس النوع، لا، أنا دفعت لك مقدما حتى أحصل على السلعة الأحسن بالشروط المنضبطة وبالأوصاف الظاهرة. قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. أليست أثمان السلع تختلف باختلاف صفاتها؟ الجيد غير الرديء، القوي غير الضعيف، الخفيف غير الثقيل، المصنوع في اليابان غير المصنوع في الصين، وهكذا. طبعا وهذا يشمل الحبوب والثمار والثياب والأثاث والسيارات وكل ما ينضبط بالصفة. قال: وذكر أجله الذي هو الوقت المعلوم. يقول: أنا أريد بعد شهرين، بعد ثلاثة أشهر. لا يجوز أن تضرب موعدا بصفة غير منضبطة. تقول: والله عند أول مطرة. أول مطرة بجوز ما تمطرش السنة هاي. أو تقول: والله مثلا عند الحصاد. الحصاد ممكن يتأخر، فهذا لا يجوز. لابد أن يكون وقت معلوم، في أول شهر ذي الحجة، في آخر شهر شوال، في كذا. قال: وأعطاه الثمن قبل التفرق. قبل التفرق عن الاتفاق، اتفقنا وأعطيتك الثمن، وضعت لك الضوابط والشروط، وأنت أخذت الثمن ووضعت المدة، حينئذ تتم شروط عقد السلم. ثم ذكر حديث ابن عباس، قال: عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، أي يسلمون، يعني يبيعون السلم أو السلف، في الثمار السنة والسنتين. أنا لمدة سنة أريد كذا، أشتري منك كذا، أو سنتين، أو أقل أو أكثر. فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قوله ووزن معلوم، واو هنا بمعنى أو، وإلا المكيل غير الموزون. فهنا قوله ووزن معلوم يعني أي أو وزن معلوم. والحديث متفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنه. وإذا نظرنا أيها الإخوة إلى الحكمة من تجويز السلم نرى أنه أن البائع ينتفع بتعجيل المال. دائما التاجر يقول لك أنا أريد النقد، النقد يجعلني أتحرك أبيع أشتري، وأما المشتري المشتري ينتفع بأن السلعة في غير وقتها قبل وقتها تكون أرخص، وبالتالي ربحه يكون أكثر، فهي نافعة للطرفين إذا ضبطت شرائطها الشرعية. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. تفضل. نعم، قلت متفق عليه عن ابن عباس. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه. إيش يعني أداها الله عنه؟ إذا عجز، هو يريد الأداء، أخذها ناويا الأداء، يريد الأداء، حريص على الأداء، لكن عجز لسبب أو آخر، أداها الله عنه. إما أن يسره له في الدنيا أو أن يدفع شرها وجزاءها عنه يوم القيامة. ومن أخذها يريد إتلافها، أن يأكلها بالباطل، أن لا يردها على صاحبها، أتلفه الله. رواه البخاري والحديث من حديث أبي هريرة. يقول الإمام ابن بطال في شرح صحيح البخاري، يقول: هذا الحديث شريف ومعناه الحض على ترك استئكال أموال الناس والتنزه عنها وحسن التأدية إليهم عند المداينة. وقد حرم الله في كتابه أكل أموال الناس بالباطل، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع فقال: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، يعني من بعضكم على بعض، ألا تتعدوها وألا تتجاوزوها وألا تسرقوها وألا تأكلوها. وفي الحديث أن الثواب قد يكون من جنس الحسنة، وأن العقوبة قد تكون من جنس الذنوب، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه، ومكان إتلافه إتلاف الله له. نسأل الله أن يؤدي عنا وأن يعيننا على الأداء، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. قال: باب الرهن والضمان والكفالة. قال: وهذه، يعني الرهن والضمان والكفالة، وثائق بالحقوق الثابتة. الوثائق مفردها وثيقة، والمراد بها كل ما تحفظ به الحقوق، كل ما تحفظ به الحقوق. الآن إذا إنسان أعطى إنسان شيئا يقول له: لابد من كتابة ورقة بيننا لحفظ الحقوق، الحياة، الدنيا موت وحياة. فالمقصود بالوثيقة هو ما يكون مؤديا للحقوق حفظها. قال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة، الثابتة الموثقة بالعقود. لذلك كل ما لم يوثق بالعقود فهو عرضة للضياع وعرضة للإهمال وعرضة للتلف. قال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، كل ما جاز بيعه يجوز أن يرهن، يجوز أن يرهن. إيش معنى الرهن؟ الرهن هو حبس شيء ذي قيمة مقابل استيفاء حق مطلوب في الذمة. يعني أنا أخذت منك مالا ولم أجد ورقة أوثقها لك، ولا أستطيع أن أدفع لك، أقول لك: خذ هذه السلعة أمانة رهن إلى أن أوفيك الحق. فهي حبس شيء ذي قيمة مقابل استيفاء الحق أو المال الذي في الذمة. أما حكمه الرهن فهو مستحب في السفر والحضر. الله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. مقبوضة يعني تأخذونها في الحال، تقبضها في التو. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. يعني حتى لو صار إعطاء الأمانات إذا ما في تقوى لله لا فائدة من هذا كله. وعن عائشة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد. الحديث الصحيحين. قد يكون قائل ويسأل سائل يقول لقد كان في الصحابة أغنياء، لماذا لم يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام إلا إلى هذا اليهودي ليأخذ منه المال ويرهنه ورهن عنده الدرع؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام في كل عمل من أعماله يقدم حكما شرعيا للناس. المداينة بين المسلمين معروفة والنصوص كثيرة عليها، لكن المداينة بين المسلم والكافر أمر غير معروف وقد يستقبحه المسلم، ففعل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا للجواز. هذه واحدة. الأمر الثاني، هذا اليهودي كان مواطنا ذميا في دولة المسلمين، في دولة الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يكن حربيا، لم يكن مقاتلا، لم يكن محتلا لأرض المسلمين، ولم يكن الرهن الذي ارتهنه النبي عليه الصلاة والسلام معه سبيلا لتقوية هذا اليهودي الغادر، وإنما كان هذا بيانا لمعاملة جائزة بين المسلم وغير المسلم. فبعض الناس إذا نظر إلى الأمور لا ينظر إليها النظر الصحيح المستوعبة. قال فتبقى، أي هذه العين المرهونة، أمانة عند المرتهن لا يضمنها. يعني لو أعطاه شاة وماتت الشاة هل يضمنها؟ لا يضمنها، إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. أنا أعطيتك شيء أمانة، حفظت أغراضك ولم تحفظ الأمانة، فسرقت الأمانة أو ضاعت أو تلفت، تضمن. أما أنت وضعتها مع أغراضك وصنتها وحفظتها فتلفت لسبب أو آخر، هل تضمن؟ لا تضمن. إذن قال إلا إن تعدى أو فرط. فرط يعني لم يهتم ولم يعطيها القدر الكافي من الاهتمام. قال فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. يعني إذا سددت الدين كله رجع الرهن إلى صاحبه، انفك الرهن يعني رجع الرهن إلى صاحبه. قال وإن لم يحصل يعني السداد للدين والوفاء التام وطلب صاحب الحق بيع الرهن، صاحب الحق قال يا أخي بيع الرهن، أنا أريد المال لا أريد الرهن، وجب بيعه والوفاء من ثمنه. تبيعه فإذا كان ثمنه أكثر يأخذه صاحب الرهن، إذا كان أقل الأصل أن يوفيه التتمة. قال وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق إذا كان البيع أكثر من الدين فلربه، يعني لصاحب الرهن، لصاحب العين المرهونة. وإن بقي من الدين شيء باعوا بمئة والدين 150، يبقى دينا مرسلا بلا رهن. يعني خلاص يبقى 50 الزائدة هذه تبقى في ذمة من؟ في ذمة المدين بدون رهن، لأن الرهن الأول فك، الآن لا يوجد رهن آخر. قال وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. إذا أتلف الرهن من قبل شخص معين يجب ضمانه، طبعا بخلاف كما قلنا إذا كان عند المرتهن. الرهن إذا كان عند المرتهن وتلف ننظر هل التلف تعدي أم التلف بالتفريط، هذا يلزم. أما إذا التلف غير تعدي ولا تفريط لا يلزمه. قال ويكون رهنا، طبعا يدفع الضمان ويكون مقابل الذي تلف، لأن البدل له حكم المبدل. هذه من قواعد الفقه، طالما أن الرهن الأصلي تلف وجئنا برهن جديد بدل الذي تلف يكون الرهن الجديد بدلا وبديلا عن الرهن الأصلي. قال ونماؤه يعني نماء الرهن تبع له. العلماء قسموا النماء إلى قسمين، إما نماء متصل كالسمن يعني أخذ الخروف وزنه 20 كيلو صار بعد فترة 30 وهو في ضمن حيازة المرتهن، أو منفصل كالولد، شاة عنده شاة ثم ولدت الشاة تصبح رهنا مثل أمها لأنه تبع له. ونماؤه أي نماء الرهن تبع له. ومؤنته على ربه، النفقة على الرهن تكون على صاحب الرهن وعلى سيده ومالكه. قال وليس للراهن الانتفاع به أي بالرهن إلا بإذن الآخر وهو المرتهن. أنا أعطيتك رهن لا يجوز أن تنتفع به إلا إذا أذنت لك أو أن يأذن لك به الشرع. إذا الرهن إما أن يأذن لك به صاحبه أو أن لا يأذن أو أن يكون الإذن لك من إذن الشرع الحكيم. قال أو بإذن الشارع في قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري عن أبي هريرة. الآن عندك دابة، عندك بغل، عندك حمار، عندك حصان، يجوز أن تركبه بمقدار ما تنفق عليه من طعام وعلف وعناية وما أشبه. كذلك لبن الدر، عندك ناقة تحلب أو عندك شاة تحلب، هذه لو لم تحلب قد تتأذى، فأنت تحلبها وتنتفع بلبنها بمقدار ما تنفق عليها من الطعام والعلف وما أشبه. السيارة بالإذن، نحن قلنا إلا بالإذن. نعم. قال والضمان، خلي الأسئلة بعدين. قال والضمان أن يضمن الحق عن الذي عليه، أو بعبارة أخرى هو التعهد بأداء المال أو الثمن عن حق فلان. يأتي فلان يقول أنا أريد أداين فلانا 100 دينار، يقول فلان الآخر يقول أنا أضمنه. أنا أضمنه إيش يعني؟ أنا أضمن المال الذي داينته إياه. قال والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. إذن الضمان متعلق بالحق المالي، والكفالة متعلقة بالشخص وببدنه. لذلك يقول فلان كفل فلانا أن يأتي عند الحاجة، عند الطلب، نحن نريده في يوم الاثنين واليوم الخميس، يقول فلان أنا أكفله، يعني أنا أحضره لكم يوم الاثنين، اليوم المطلوب به. قال وقال صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم. الزعيم هو الكفيل، وفي نص القرآن وأنا به زعيم يعني كفيل. والغارم هو الذي يلتزم ما ضمنه، ما طلب أن يكون من ضمانته وتكفل به ويؤديه. والغرم هو أداء شيء لازم. غارم يعني مؤد كصاحب الحق الأصلي. لذلك يقولون الوكيل كالأصيل والكفيل كالأصيل، يعني أنا الآن ضمنت المال أو ضمنت الشخص يجب أن أؤدي الحق. إذا لم أجلب الشخص بالكفالة فأنا أدفع وأغرم المطلوب منه. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه. قال فكل منهما ضامن، يعني الكفيل ضامن والضامن ضامن. الضمانة تعتبر من باب الحق، والكفالة تعتبر من باب ضمان البدن. فكل منهما ضامن إلا إن قام بما التزم به. إن قام المضمون عنه أو المكفول بما التزم به، حينئذ تسقط الضمانة وتسقط الكفالة. أو أبرأه صاحب الحق، جاء الذي قبل أن تكون كفيلا أو ضامنا، قال يا أخي أنا عفوت عنك، سامحتك، أنت غير مطلوب أن تكون ضامنا، أنا أستطيع أن أخذ حقي بنفسي. أو برئ الأصيل، الأصيل أيضا قال أنا أستطيع أن أقوم بنفسي، وهو الكفيل عفوا المكفول أو المضمون نفسه، إذا برئت ذمته واستطاع أن يؤدي الحق الذي عليه، فحينئذ يكون الكافل غير مطالب بشيء، والضامن أيضا غير مطالب بشيء. هذا آخر ما أكرمنا الله تعالى به في هذه الأمسية المباركة، سائلين الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا وشكر لكم وتقبل منكم، والسلام عليكم ورحمة الله.